تعيشي معايا في الجنة تمليها وتخرجي منها بإرادتك ونتفارق وتكذبي كدبة في خيالك تعيشيها وتعمدي إني مش فارق وأنا فارق. تعيشي معايا في الجنة تمليها وتخرجي منها بإرادتك ونتفارق وتكذبي كدبة في خيالك تعيشيها وتعملي إني مش فارق وأنا فارق وترجعي تاني بعد البعد ما يهدك ويضعف قلبي من الدمع اللي على خدك وكالعادة تقولي وانتي حضناني أنا أسفة ومش هعمل كده تاني. وترجعي تاني نتفارق وبسذاجة تروحي لسكة النسيان وتمشيها وتشغلي وقتك الفاضي بكام حاجة دواير عايشة طول عمرك تلفيها وترجعي تاني بعد البعد ما يهدك ضعف قلبي من دمع على خدك وكالعادة تقولي وانتي حضناني أنا أسفة ومش هعمل كده تاني لكن المرة دي غير كل اللي قبليها لقيت نفسي خلاص وارتحت في غيابك ومن كتر الحاجات اللي عملتيها ادي اللي انتي كتير سبتي خلاص سابك ما ترجعيش ومهما البعد هيهدك خلاص مش فارقه كام دمع على خدك بقولها لك عشان البعد اساني أنا آسف ومش هعمل كده.